هل للربا توبة فضيلة الشيخ أو كفارة إذا قام به الإنسان واستخدم هذا الربا؟ نعم له توبة، أن يتوب الإنسان إلى ربه وأن يخرج الربا الذي دخل عليه ما دام يعلم أنه ربا. أما إذا كان جاهلا لا يدري أنه ربا ودخل عليه ثم تبين له بعد ذلك أنه ربا فلا حرج عليه أن يبقي هذا الربا، لأنه اكتسبه على وجه لا يدري وتاب إلى الله. وقد قال الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب جزاكم الله خير، نكتفي بهذا إذن وناخذ اتصال، تفضل.